إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة بإذن الله تعالى هو تكملة لما بدأناه في الخطبتين السابقتين والمحاضرة السابقة. الموضوع كله يدور حول مكانة السنة في الإسلام، منزلة السنة النبوية الشريفة. فتكلمنا عن عدة أمور، تكلمنا عن منزلة السنة في الإسلام وحجيتها، وأن السنة هي المصدر الثاني في التشريع بعد القرآن الكريم، وأنه لا يتم ولا يصح إيمان مؤمن إلا إذا آمن بالقرآن والسنة، وأن القرآن الإيمان بالقرآن وحده لا يكفي بدون الإيمان بالسنة، وأن السنة لا بد منها لفهم القرآن الكريم. وتكلمنا أيضا عن جهود النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في تبليغ السنة النبوية. اليوم بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة نتناول موضوع الشبهات التي أثارها منكروا السنة والرد على هذه الشبهات. هناك أعداء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحاربونها وينكرون حجيتها ولا يعترفون بمكانتها في الإسلام. ففي هذه الليلة نتعرف على هؤلاء الأعداء وعلى أبرز يعني شبهاتهم التي يشككون بها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نرد على هؤلاء. أولا، يعني من خلال ما ذكرناه لكم من قبل من يعني بيان منزلة السنة وأنها مثل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فبناء على ذلك فقد حكم أهل العلم قديما وحديثا على أن كل من أنكر السنة النبوية فهو ضال مضل، وأن إنكار السنة والعياذ بالله تعالى ردة عن الإسلام وخروج من الدين. مما جاء في ذلك قول الإمام أيوب السختياني رحمه الله تعالى، أيوب السختياني رحمه الله أحد علماء يعني أتباع التابعين رحمه الله تعالى، يقول: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال مضل. قال أيوب السختياني رحمه الله: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال مضل. طيب، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، سأله رجل يوما سؤالا، رجل سأل الإمام الشافعي رحمه الله سؤالا، فأجابه الإمام الشافعي رحمه الله بحديث. فالإمام الشافعي أجاب على هذا السؤال، قال: حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا كذا وكذا. فالرجل قال: أو تقول بهذا الحديث، يعني هل أنت تعمل بهذا الحديث ويعني وتقول بما فيه؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله غضبا شديدا وقال لهذا الرجل: قال هل رأيتني خرجت من كنيسة أم رأيت على وسطي زنارا؟ الزنار حزام كذا كان يربطه اليهود على أوساطهم وكذا يتميزون به عن المسلمين. فقال هل رأيتني خرجت من كنيسة أو رأيت على وسطي زنارا حتى أقول لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول لي هل تقول به أو هل تعمل بهذا الحديث؟ يقول له يعني كيف يعني يتصور أن مسلما يعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يأخذ به أو لا يقول به؟ يعني هذا كان يتصور لو أنه شخص يهودي أو نصراني ممكن تسأله هذا السؤال: هل أنت يعني توافق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال ولا تخالفه أو كذا؟ لكن المسلم يعني يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بما فيها. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم. لا خلاق لهم يعني ليس لهم حظ ولا نصيب في هذا الدين ولا في الآخرة. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. إلا من لا حظ له في دين الإسلام. ويقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى. الذي ينكر أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة قال هذا كفر والعياذ بالله تعالى، وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى. فإذا يعني هذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين لا يجادل فيه أحد منهم، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت فهي حجة مثل القرآن الكريم، وأنه على المسلم العمل والأخذ بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي إلى يعني ذكر هؤلاء الأقوام الذين والفئات يعني الذين يعني قال يعني أنكروا حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشككوا فيها وتهاونوا بشأنها وبمنزلتها. عندنا من الفرق القديمة، هناك فرق يعني قديمة وفرق حديثة جدت. يعني طبعا الكلام هنا عمن يعني عمن ينكر حجية السنة إجمالا يعني، وينكر مكانتها ولا يعمل بما فيها ولا يرى أنها حجة مثل القرآن الكريم. فمن الفرق القديمة التي تنكر حجية السنة الشيعة والخوارج والمعتزلة. الشيعة والخوارج والمعتزلة هؤلاء يعني من الفرق القديمة. ومن الفرق الحديثة المعاصرة المستشرقون وبعض من يعني المنتسبين إلى الإسلام ممن تأثر بشبهات المستشرقين وراجت عليه هذه الشبهات. وسنوضح بإذن الله تعالى موقف كل طائفة من هذه الطوائف الخمسة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء موقف الشيعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أولا الشيعة هم يعني الذين يدعون التشيع لعلي رضي الله عنه ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون ذلك يعني زورا وبهتانا. وعلي رضي الله عنه وآل بيته براء من هؤلاء وكانوا يتبرؤون منهم في حياتهم. علي رضي الله عنه وذريته الكرام كانوا يتبرؤون من هؤلاء الشيعة الرافضة، ويعني بالإضافة إلى ذلك يعني جدت على الشيعة مع مر العصور ضلالات أخرى كثيرة أخذوا يضيفونها إلى دينهم ويضيفونها إلى معتقدهم. فعلي رضي الله عنه كان يحب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدون الثلاثة الذين كانوا قبله، كان علي رضي الله عنه يحبهم ويجلهم ويعرف لهم فضلهم، وكذلك آل بيت علي رضي الله عنه. ولا أدل على ذلك من كون علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنه، اقتضى عمر زوجا لابنته أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، وسمى علي رضي الله عنه ثلاثة من أولاده بأبي بكر وعمر وعثمان، من أولاد علي رضي الله عنه أبو بكر بن علي وعمر بن علي وعثمان بن علي، وتكرر هذا مع الحسن ومع الحسين رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يسمون أولادهم أبو بكر بن الحسين وعمر بن الحسين وعلي وعثمان بن الحسين، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون هؤلاء الخلفاء الراشدين، ومن حبهم لهم سموا أبناءهم بأسمائهم. والعجيب أن هذه الحقيقة التاريخية لا ينكرها الرافضة، يعني من الأشياء التي تحرجهم بها هذه الحقيقة أنها موجودة في كتبهم، عندهم ايه من الاشياء يعني المقدسه لديهم، هم شهداء موقعه الطف يسمون لهم شهداء موقعه كربلاء الذين قتلوا مع الحسين رضي الله عنه من ال بيته. من الذين قتلوا مع الحسين من ال بيته؟ تجد اسماءهم ايه مجموعه كبيره منهم، تجد منهم ايه ابو بكر بن الحسين وعمر بن الحسين وعلي عثمان بن الحسين وأبو بكر بن الحسن وعمر بن الحسن وأولاد علي رضي الله عنه أيضا ممن تسمى بهذه الأسماء، تجد منهم إيه من ضمن هذه القائمة، عندهم قائمة كده بشهداء موقعة الطف نحو 50 اسما كذا، وموجودة في جميع كتب الشيعة، ليس في يعني في كتب أهل السنة فقط، بل هي يعني أحداث تاريخية موجودة في كتب السنة وفي كتب الشيعة، وتجد في قائمة هذه الأسماء أبو بكر وعمر وعثمان من إيه أولاد علي والحسن والحسين. إذن كيف تدعون أنهم كانوا يتبرؤون من هؤلاء من أبي بكر وعمر وعثمان وهم يسمون أولادهم بأسمائهم؟ هذا يعني أكبر دليل على محبتهم لهم. وثناء علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين كثير يعني جدا وكذا، فلو كانوا يتبعون عليا حقا لأحبوا هؤلاء رضي الله عنهم، لأنهم أحباب علي رضي الله عنه وكان يقر بفضله. كذلك الشيعة يدعون أنهم يحبون آل البيت، بينما هم في الحقيقة هم أعداء ل يعني يمكن نصف آل البيت هم أعداء لهم، يعني هم يدعون محبتهم لآل البيت لكن في الحقيقة هم يعادون قسما كبيرا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ لأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينحصرون فقط في علي وأولاده، وإنما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فهن من آل بيته بنص القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أمهات المؤمنين وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي آية أخرى في سورة هود مما يبين أن زوجة الإنسان هي من آل بيته، يقول الله سبحانه وتعالى عن الملائكة وهم يقولون لسارة زوجة إبراهيم عليه السلام فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فهنا إيه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، هذا كلام جبريل عليه السلام والملائكة لسارة زوجة إيه إبراهيم، فسماهم أهل البيت فإذا إيه الأزواج هن من آل البيت، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل بيت، بينما الشيعة يسبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنونهن ويتبرؤون منهن، فكيف يدعون أنهم أولياء لآل البيت؟ هذا أمر. الأمر الآخر بنات النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل بيت، والشيعة يتبرؤون من جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم عدا فاطمة رضي الله عنها وارضاها. طيب أين بقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم كلثوم ورقية وزينب، الشيعة يتبرؤون منهن، بل يدعون أنهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم من التبني، يقولون والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم تبناهن وهن بنات خديجة من زوج آخر، وينكرون بنوتهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي محبة هذه لآل البيت وهم يتبرؤون من بنات المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هم أعداء آل البيت في الحقيقة، يدعون أنهم آل البيت. كذلك أيضا نجد أن الحسن رضي الله عنه هو بزعمهم يعني أحد الأئمة المعصومين الذين لا يخطئون وكذا، الحسن رضي الله عنه وأرضاه تنازل عن الخلافة لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. الحسن تنازل عن الخلافة برغبته واختياره لمعاوية رضي الله عنه، وجمع الله به الكلمة، وكان عمله هذا عملا يعني موفقا، وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. إذن علي يعني الحسن ومن كان معه من المؤمنين، ومعاوية ومن كان معه من المؤمنين، وكان بينهم يعني خصومة، وأصلح الله بالحسن بين المؤمنين بأن تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وأكرمه معاوية رضي الله عنه واحتفى به، ويعني عاش عزيزا مكرما في دولة معاوية رضي الله عنه. فالشاهد هنا أنه لو كان معاوية رضي الله عنه بزعمهم يعني كافرا وزنديقا وضلا وعدوا للإسلام وللمسلمين، إذن هذه خيانة أنه يتنازل عن الخلافة يعني لإنسان يعني عدو للإسلام وللمسلمين وكذا، ويتنازل له عن الملك وكذا. وإذا قالوا طيب كان لا يعلم، طيب كيف لا يعلم وهو عندكم معصوم ويعلم الغيب وكذا؟ إذن يعني مذهبهم كله قائم يعني على شفى جرف هار يعني، وعلى غير أسس يعني يعتمد عليه. فهؤلاء الشيعة الروافض من ضمن معتقداتهم أنهم يحكمون بالضلال على جميع الصحابة رضي الله عنهم ما عدا 15 صحابيا، ما عدا 15 صحابيا، ويزعمون يعني أن هؤلاء 15 هم فقط الذين لم يكفروا ولم يرتدوا، وبقية الصحابة كلهم مرتدون وضالون والعياذ بالله تعالى. من بين 120 ألف صحابي، الصحابة 120 ألف صحابي شهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لا يعترفون منهم إلا 15. و يعني حتى هؤلاء 15 ليس منهم ممن يروي الحديث إلا 5 فقط الذين يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 5 اللي هم يعني علي وسلمان وحذيفة والمقداد وعمار بن ياسر. علي رضي الله عنه وسلمان الفارسي والمقداد بن عمرو وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر، يقولون هؤلاء 5 فقط هم الذين تقبل احاديثهم، وبقية الصحابة كلهم احاديثهم مردودة. يعني حتى من بين 15 الذين لم يرتدوا من الصحابة ليس منهم ممن يروي الحديث الا 5 فقط، و10 يعني ليسوا من رواة الحديث. فاذا يعني مضمون هذا هو رد معظم السنة النبوية، لان معظم السنة النبوية ليست من طريق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء لم يرووا إلا القليل. فإذن هذه أول خطوة يعني أنكروا بها معظم السنة النبوية. ثم بعد ذلك أيضا يشترطون في قبول أحاديث هؤلاء الخمسة أن يكون الإسناد متصلا بالشيعة، لازم يكون الإسناد كله شيعة رافضة من أوله إلى آخره حتى يقبلوا روايتهم، لا يقبلون رواية غير شيعي، فلازم يكون السند كله من الشيعة حتى يصل إلى هؤلاء. والمشكلة يعني الكبرى عندهم أنهم ليس عندهم في الأساس أسانيد، معظم أحاديثهم من رواة المجاهيل، ويقول لك حدثنا شيخ مش عارف كذا، وعن بعض مشايخه وعن بعض أصحابنا وعن كذا، كل أسانيدهم بهذا الشكل يعني كلها مجاهيل وكلها كذا. فلذلك يعني حتى هم على قواعدهم يعني لا يكاد يوثق يعني بشيء من الأحاديث. لذلك يعني السنة عندهم منحاة تقريبا، وليس لها يعني عند العمل لا قيمة لها عندهم، لأنه لا يثبت عندهم يعني منها شيء. طبعا لا يعترفون لا بالصحيح البخاري ولا بالصحيح مسلم ولا بغيرهما من كتب السنة التي حوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعترفون بهذه الكتب ولا يعملون بما فيها. وكذلك أيضا من ضلالاتهم بخصوص السنة أن تعريف الحديث عندهم هو يعني ما قاله يعني أحد المعصومين. عندهم الحديث هو ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط كما هو عند أهل السنة، الحديث عندهم هو حديث أحد المعصومين، ولا فرق عندهم بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام علي رضي الله عنه أو كلام الحسن أو الحسين أو جعفر الصادق أو محمد الباقر أو زين العابدين أو أي واحد من الأئمة الاثني عشر. وهؤلاء الأئمة يعني هم من الصالحين ومن الأخيار، ونحن أهل السنة يعني نحترم هؤلاء لأنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم براء من الشيعة وكانوا يتبرؤون من الشيعة. ولكن المشكلة أن الشيعة كذبوا عليهم كذبا كثيرا، وينسبون ويفترون يعني أقوالا ينسبونها إلى جعفر الصادق وإلى علي الرضا وكذا، وينسبون يعني أقوالا إلى هؤلاء ليس لها أساس من الصحة، ويجعلون هذه الأقوال بمثابة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندهم أن هؤلاء المعصومين يعني يوحى إليهم وأنهم معصومون من الخطأ ويوحى إليهم من الله تعالى وكذا، وكلامهم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتمدون على كلامهم أكثر مما يعتمدون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل يعني إذا جاءهم حديث يعارض كلاما منسوبا لواحد من هؤلاء الأئمة يردون الحديث ويأخذون بما نسب لهؤلاء الأئمة. فهؤلاء يعني فرقة ممن ردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى ذلك يعني الشيعة يكثر عندهم الكذب، بل يعني من قديم من زمن قديم يعني منذ أن نشأت الشيعة والكذب ديدنهم، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى، قال: الدين لأهل الحديث والكذب للرافضة. الدين لأهل الحديث والكذب للرافضة. وسئل مالك عنهم، سئل مالك رحمه الله عن الشيعة، قال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم الأحاديث فإنهم يكذبون. لا تكلمهم ولا تروي عنهم الحديث فإنهم يكذبون. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. قال: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، ليس أحد أكثر شهادة بالزور من الرافضة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: خلق الله الكذب فجعل تسعة أعشاره في الرافضة. خلق الله الكذب فجعل تسعة أعشاره في الرافضة، والعياذ بالله. فهم والعياذ بالله يعني مشهورون بالكذب ومشهود لهم به، فلا يعتمد يعني على روايته في شيء. وطبعا لا شك أن موقف الشيعة الرافضة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعارض ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآيات الكريمة. وفي آخرها يقول سبحانه وتعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالله سبحانه وتعالى أثنى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وبين أنه ضرب لهم الأمثال في التوراة وفي الإنجيل، و يعني بين سبحانه وتعالى أن مثل الصحابة رضي الله عنهم كزرع يعني يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال الإمام مالك رحمه الله: من غاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل هذه الآية، أو فحقت عليه هذه الآية. من كان يعني يغيظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو مثل هؤلاء الذين قال الله فيهم ليغيظ بهم الكفار. لا، ليس هناك أحد يغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكفار والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمانة لأمتي، يعني أمان للأمة وعصمة للأمة إن شاء الله من الانحراف ومن الضلال، يعني لما هم عليه من الحق ولما يدعون إليه من التمسك بالدين الصحيح. قال: أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ويعني من التفرق والاختلاف وانتشار البدع وكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي، يعني خاف الله في أصحابي واتقوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي. والغرض اللي هو ما يرمى بالسهام أو يرمى بالحجارة أو كذا، يعني لا تسبوهم ولا تؤذوهم، يعني لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم أحبني ومن أبغضهم فببغضي أبغضه، ومن أبغضهم فببغضي أبغضه، يعني فببغض رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغضه، يعني ببغضه لرسول الله وببغض رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لذلك حصل منه البغضاء للصحابة. ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. فإذا يعني فضائل الصحابة رضي الله عنهم لا تحصى، ولا يمكن لمسلم أن يكون مؤمنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لها إلا إذا كان يعني يرى فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ويعتقد إمامتهم ويثق بهم، فبالتالي يقبل روايتهم. ولذلك فإنه كما قال يعني بعض السلف قالوا يعني أراد أعداء الدين يعني أن يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا وسيلة إلى ذلك إلا أن يطعنوا في حملة هذه السنة، يعني في حملة هذا الدين، أرادوا أن يطعنوا في الدين فلم يتمكنوا من طعن الدين مباشرة، فطعنوا في حملة هذا الدين. فإذا طعنا في حملة الدين وصل الطعن إلى الدين، لأنهم إذا هدموا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي لم يقبلوا عنهم ما جاءوا به، وهذا الذي حصل أنهم لما طعنوا في الصحابة رضي الله عنه فبالتالي لم يثقوا في روايتهم ولم يقبلوا أحاديثهم، فكانت المحصلة أنهم أعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي إلى الفرقة الثانية وهي فرقة الخوارج. وهؤلاء الخوارج هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه في موقعة صفين، يعني لما حصلت حرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فخرج هؤلاء الخوارج فكفروا علي رضي الله عنه ومن معه، ومعاوية رضي الله عنه ومن معه، وبالتالي فقد كفروا معظم الصحابة رضي الله عنهم. يعني الخوارج يرون تكفير معظم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة معظمهم إما كان مع علي وإما كان مع معاوية، قليل منهم من كان يعني اعتزل الانضمام إلى أحد الفريقين، وكذلك يعني الصحابة الذين لم يشهدوا يعني أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وبداية حصول الاختلافات، فتجد هؤلاء الخوارج يعني لا يعترفون يعني بالصحبة إلا يعني لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وللسابقين يعني من الصحابة ممن ماتوا رضي الله عنه قبل حصول الاختلاف، وممن يعني اعتزل الخلاف ولم يشارك فيه وكذا، وهؤلاء يعني قلة من الصحابة. وأما معظم الصحابة فكفرهم هؤلاء الخوارج. وهؤلاء الخوارج يعني طبعا لم يكن معهم صحابي واحد، وإنما خرجوا يعترضون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون هؤلاء الخوارج يدعون أن فهمهم للقرآن وفهمهم للدين يعني أصح من فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واغتروا بعبادتهم. كان هؤلاء الخوارج يعني كانوا يتميزون بكثرة العبادة وكثرة القيام والصيام، لكن مع الجهل الشديد بأحكام الدين فأدى بهم هذا إلى الغلو وإلى يعني الإفساد في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثل السهم الذي يعني يخترق الرمية ويجتازها ويخرج من الجهة الأخرى، فكأنهم يعني يدخلون في الدين ويخرجون منه لا يتعلقون منه بشيء، أو لا يستقر معهم يعني شيء من الدين. فهؤلاء الخوارج يعني أسقطوا مرويات الصحابة الذين كفروهم، وهي بالتالي معظم يعني السنة النبوية. فلكن يعني هؤلاء الخوارج رغم يعني ضلالهم وانحرافهم فإنهم كانوا على عكس الشيعة، كانوا بعيدين عن الكذب، كانوا أبعد الناس عن الكذب، لأنهم كانوا يعتقدون أن الكذب كفر وخروج من الدين، فلذلك كانوا يحتاطون ويحذرون من الكذب. الخوارج رغم انحرافهم وضلالهم إلا أنهم كانوا أبعد الناس عن الكذب، وكانوا يكفرون الكاذب. فلأجل هذا كان العلماء يعني يحتجون بأحاديث الخوارج ويقبلون روايتهم، لأنهم رغم ضلالهم وانحرافهم كانوا صادقين لا يكذبون، ولا يروي أحدهم إلا يعني ما هو صادق في روايته وواثق منه. فيعني قبل العلماء يعني روايتهم و احتجوا بها. يعني يوجد في صحيح البخاري بعض مرويات عمران بن حطان أحد زعماء الخوارج ممن كان يعني يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، فعمران بن حطان الخارجي هذا يعني يقول عن ابن ملجم يا ضربة من تقي قد أراد بها مش عارف كذا، ويثني عليه يعني ويصفه بالتقوى وكذا. وبالرغم من ذلك يعني رغم ضلاله وانحرافه، لكن يعني كان رجلا صادقا فيما يروي وكذا، فقبلوا يعني بعضهم. المهم أن هؤلاء الخوارج يعني هم يعني لا يعادون السنة يعني بصفة مباشرة، ولكن يعني هم إيه يكفرون معظم الصحابة، وبالتالي لا يحتجون بمرويات هؤلاء الصحابة الذين كفروهم. فمن أجل ذلك يعني ردوا وطعنوا في أحاديث كثيرة، ويرد عليهم بمثل ما رددنا به على الإيه على الشيعة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم الكثيرة التي في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه أحد الإيه المبشرين بالجنة، ومعاوية رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قه العذاب وعلمه الكتاب، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيه الله العذاب وأن يعلمه الكتاب. وكان أحد كتاب الوحي ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فضائلهم يعني كثيرة، وثناء الله تعالى عليهم في القرآن الكريم كثير. يقول الله سبحانه وتعالى عن الصحابة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، حسنى أي الجنة. يعني لا يستوي الصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة والذين أسلموا بعد فتح مكة، وكلا وعد الله الحسنى، كلهم وعدهم الله الجنة. يعني السابقون واللاحقون من الصحابة، متقدمون ومتأخرون، كلهم موعودون بالجنة. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فالمهاجرون والأنصار جميعا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم ورضي الله عنهم. نعم. نعم أحسنتم. نعم من إنصاف يعني علي رضي الله عنه وأرضاه أنه يعني رغم أنه قاتل هؤلاء الخوارج وقاتلوه وكذا، مع ذلك يعني قيل لعلي رضي الله عنه أكفار هم أو أمشركون هم، هل هؤلاء الخوارج يعني كفار؟ قال من الكفر فروا، هم يعني فروا من الكفر، و يعني هم يعتقدون أن الصحابة كفار فلذلك خالفوهم وخرجوا عليهم لخوفهم من الكفر. قالوا أمنافقون هم؟ قالوا طيب هل الخوارج منافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يكسرون ذكر الله. المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء يعني طول اليوم ما شاء الله تلاوة قرآن وذكر وصلاة وصيام وكذا. قالوا فماذا نقول إذن؟ يعني إذا لا هم كفار ولا هم منافقين ماذا نقول؟ الناس يعني ثلاثة أقسام، إما مؤمن وإما كافر وإما منافق، تقسيم يعني الثلاثي المذكور. فقال إخواننا بغوا عليه، قال هم إخواننا بغوا عليه، هم يعني مؤمنون وإخواننا من المؤمنين، لكنهم بغوا إيه؟ بغوا علينا من أهل البغي يعني والعدوان والظلم. ف يعني كان هذا رأي يعني علي رضي الله عنه في الخوارج. طيب الفرقة أخرى من الفرق التي أنكرت يعني قسما كبيرا من السنة، وهم المعتزلة، وهم المعتزلة. وهذه الفرقة يعني ظهرت على يد رجل يقال له واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء، وكان تلميذا للحسن البصري. الحسن البصري أحد علماء التابعين، وكان من تلاميذه اللي هو واصل ابن عطاء. فحصل نقاش بين الحسن البصري رحمه الله وبين واصل ابن عطاء في حكم مرتكب الكبيرة. فطبعا الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في نار جهنم، ولا يجوز. الخوارج عندهم أن من ارتكب ارتكب كبيرة كفر بذلك وخلد في نار جهنم. وأهل السنة طبعا يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن عاص، وأنه يعني لا يكفر بهذا ولا يخلد في النار، وإنما هو إيه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولكنه لا يكفر ولا يخلد في النار. فواصل ابن عطاء يعني تناقش مع الحسن البصري في مسألة مرتكب الكبيرة، وكان رأي المعتزلة في موضوع مرتكب الكبيرة أنه يعني يعامل في الدنيا معاملة المؤمن، وأما في الآخرة فهو كافر مخلد في نار جهنم. يعني هم مثل أهل السنة في المعاملة الدنيوية لأهل الكبائر، يرون أن أهل الكبائر يعني في الدنيا يعاملون معاملة المؤمنين، ممكن يعني نأكل ذبيحتهم، إذا ذبحوا ذبيحة نأكل منها، ونتزوج نساءهم ويتزوجون يعني نساءنا. نعم بالنسبة لموقف المعتزلة من أهل الكبائر، موقف المعتزلة يعني وسط بين أهل السنة والخوارج. أهل السنة يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن، ولكنه يعني ناقص الإيمان، وهو لا يكفر ولا يخلد في نار جهنم، وإنما هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه الله تعالى فسيكون العذاب مؤقتا ثم يخرج من النار إن شاء الله. والخوارج يرون أنه كافر، يعني يعامل في الدنيا معاملة الكفار، لا تحل ذبيحته ولا يتزوج المسلمات، وإذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وكذا، وفي الآخرة في نار جهنم. هذا مرتكب الكبيرة، السارق والزاني وشارب الخمر وكذا إلى آخر. فالمعتزلة جاءوا بقول وسط بين الفريقين، فقال لك يعني أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مثل المؤمن، في الدنيا إذا شخص يعني سارق ولا زاني ولا شارب خمر ولا كذا، في الدنيا يعني نأكل ذبيحته ونصلي عليه إذا مات، ويتزوج من المسلمات وكذا، ويعامل معاملة المسلمين، ونصلي خلفه إذا كان إماما وكذا، وفي الآخرة هو مخلد في نار جهنم. يعني مثل الخوارج في المآل، يعني وافقوا الخوارج مآلا في مآل العصاة، ووافقوا أهل السنة حالا في حال العصاة في الدنيا. فكان هذا رأي واصل ابن عطاء، طبعا عرض هذا الرأي يعني وخالف بذلك شيخه الحسن البصري رحمه الله من أهل السنة، ويقول إن مرتكب الكبيرة يعني مؤمن، وصحيح وناقص الإيمان، لكنه يعني لا يكفر ولا يخلد في النار، وإذا مات يعني فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولكن يعني هو مؤمن ولا يخلد في النار. فاختلف يعني واصل ابن عطاء مع الحسن البصري رحمه الله، فانفصل واصل ابن عطاء وعقد له حلقة أخرى في المسجد، وبدأ بعض الأتباع يعني يتحلقون حوله، وأقام درسا، كان حسن البصري في البصرة في جامع البصرة وكذا، ويلقي يعني درسه عنده الحلقة والطلاب يحضرون عنده، فجاء واصل وهو أحد يعني طلابه، واختلف مع شيخه وذهب وانفصل يعني، وعقد له حلقة يعني أخرى مستقلة في مكان آخر من المسجد وكذا. فقال الحسن اعتزلنا واصل، قال الحسن اعتزلنا واصل، فأطلق عليهم هذا اللقب، ولقب المعتزلة، فصار يعني واصل وأتباعه قالوا لهم المعتزلة، الذين اعتزلوا حلقة الحسن وصاروا يقال لهم المعتزلة. وبعد ذلك بدأوا يعني يأخذون بعض العقائد يعني من الجهمية ومن كذا، لهم معتقدات يعني أخرى ضالة في صفات الله سبحانه وتعالى، ينكرون صفات الله ويعطلونها، ويرون الخروج على الحكام، يعني أخذوا تشكيلة عقائد كده، بعضها من الخوارج وبعضها من الجهمية وبعضها من يعني، وابتدعوا هذا المذهب الذي يعرف إيه بالاعتزال أو فرقة المعتزلة. فكان من ضمن يعني معتقدات هؤلاء المعتزلة أنهم يردون أحاديث طلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم وسائر من قاتل عليا. يقول لك أي صحابي قاتل عليا لا يقبلون أحاديثه. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، كانوا ممن حارب عليا في موقعة الجمل. كانت عائشة وطلحة والزبير ضد علي رضي الله عنه في معركة الجمل، فلا يقبلون أحاديثهم ولا يقبلون أحاديث معاوية رضي الله عنه. وكذلك قسموا الحديث المعتزلة، يعني هم أول من ابتدع هذا التقسيم إلى متواتر وآحاد. قال لك الحديث، قالوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، قسم متواتر وقسم آحاد. المتواتر هو ما رواه جمع غفير عن جمع غفير إلى منتهى الإسناد، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يكون رواه يعني عدد كبير من الصحابة وأخذه عنهم عدد كبير من التابعين وعنهم عدد كبير من أتباع التابعين وهكذا، يعني في كل الطبقات. فهذا هو الحديث المتواتر. أما حديث الآحاد فهو الذي يرويه يعني عدد دون عدد التواتر في أي طبقة من الطبقات، يعني لو عدد رواته قل عن عدد التواتر في أي طبقة من طبقات الإسناد في سلسلة الإسناد، فهذا يسمونه حديث الآحاد. فقالوا حديث الآحاد لا يحتج به في العقيدة، فابتدعوا هذا المذهب أن حديث الآحاد لا يقبل في العقائد ولا يحتج بحديث الآحاد في العقيدة. فبالتالي ردوا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا كثيرا من المعتقدات الثابتة بدعوى أنها جاءت في أحاديث آحاد. وهذا طبعا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الصحابة لتبليغ الدين بما فيه من عقيدة وأحكام لا فرق بينها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام قال وليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإما ديت عقيدة، لو كان حديث الواحد لا تقوم به حجة كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى أهل اليمن بقى عددا غفيرا من الصحابة يدعونهم إلى عبادة الله، وإلا لم تقم يعني الحجة عليهم ولا يصدقون أي خبر يأتيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا حدثهم به يعني جمع غفير. وهذا الكلام غير صحيح. يعني الصحابة رضي الله عنهم مثلا عندما كانوا يصلون في يعني في صلاة الفجر في مسجد قباء وفي صلاة العصر في مسجد آخر من مساجد المدينة، وأتاهم آت وقال إن القبلة قد حولت، القبلة حولت يعني في الليلة التي قبلها، وجاءهم آت وهم في الصلاة، وهذا الآتي هو عباد بن بشر أو عباد بن نهيك أو كذا رضي الله عنه، جاءهم وأخبرهم وهم يصلون أن القبلة قد حولت، فاستداروا وتوجهوا إلى جهة الكعبة بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدس، رغم أن الذي أخبرهم واحد، وتعتبر مسألة يعني اعتقادية، اعتقاد يعني أن القبلة تغير اتجاهها وكذا، ومع ذلك يعني قبلوا خبر الواحد ولم ينتظروا حتى يأتيهم يعني جمع غفير يخبرونهم بهذا الخبر وكذا. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد من الصحابة يبلغون الدين ويقبل منهم الخبر ما دام ثقة. وبعدين من جهة التطبيق العملي يعني نجد أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآحاد منها يعني هي معظم السنة النبوية، يعني في حقيقة الأمر أن الأحاديث المتواترة يعني بحدود 300 حديث فقط لا غير، كل الأحاديث المتواترة يعني في حدود 300 حديث. والأحاديث يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا منها يعني يمكن أكثر من 60,000 حديث وصلتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكون 60,000 حديث ليس فيها أحاديث متواترة إلا حوالي 300 حديث فقط، معناه رد معظم السنة النبوية. وبعدين 300 حديث هذه تقريبا لا يكاد يوجد منها شيء في العقائد، يعني معظم أحاديث متواترة أحاديث إيه؟ أحكام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، كان يمسح على الخفين في السفر كذا، فمعظمها أحاديث إيه؟ أحكام، يعني لا يكاد يوجد فيها شيء من أحاديث العقائد. يعني تقريبا من الناحية العملية ممكن تقول كل أحاديث العقائد تقريبا أحاديث إيه؟ أحاد. فالذي يرد أحاديث الأحاد في ولا يقبلها في العقائد هذا يعني مضمونه وفحواه أنه لا يحتج بالسنة في العقيدة، وبالتالي ينكر كثيرا من المعتقدات الثابتة. لذلك المعتزلة مثلا أنكروا عذاب القبر، قال لك لا يوجد عذاب في القبر. لماذا؟ قال لك عشان جاء بذلك أحاديث أحاد، وينكرون الميزان وينكرون الشفاعة وينكرون الميزان يوم القيامة وينكرون الشفاعة يوم القيامة وينكرون يعني معظم العقائد بسبب ايه؟ انها وردت في احاديث يدعون انها احاديث احاد فبالتالي لا يقبلونها. فهذه فرقة من الفرق الضالة التي يعني طعنت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا من ضمن ضلالات المعتزلة مسألة تقديس العقل، يعني تقديس العقل وتقديم العقل على النقل. المعتزلة ايضا من ضمن البدع يعني والضلالات التي احدثوها تقديم العقل على نصوص الشريعة، يعرضون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم على عقولهم، واذا واجههم حديث كده يعني لا يقتنعون به يردونه، يقول لك هذا الحديث يعني يعارض العقل فلا يقبل ويرد وكذا. فطعنوا في أحاديث كثيرة والعياذ بالله تعالى. وطبعا هذا الكلام يعني يرد عليه بأن يعني بأنه أولا لا يوجد في حقيقة الأمر تعارض بين السنة الصحيحة والثابتة وبين العقول الصحيحة السليمة أيضا. السنة إذا كانت صحيحة الإسناد وكانت صريحة واضحة في الدلالة يعني على المراد و يعني فلا يمكن أن تتعارض مع العقل الصحيح السليم. ولكن الذي يحصل أن العقل قد يكون به خلل ويعجز عن إدراك مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيتوهم أن هناك تعارضا، لأن العقول الناس متفاوتة، ليست عقول الناس كلها متفقة على شيء واحد. وإلا فهؤلاء يعني العقلاء إذا يعني ابتعدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا من كل منهم أن يقول لنا رأيه بعقله في كل مسألة من مسائل الدين ومن مسائل العقيدة، كل واحد هيكون له رأي مختلف من العقل، ليس له يعني ليس هناك يعني شيء موحد ترشد إليه العقول، خاصة في مجال الاعتقاد وفيما يتعلق بالأمور الغيبية وكذا. هذه العقول لا يمكن أن تدركها، فبالتالي هل نحتكم إلى عقل زيد ولا عقل عمرو ولا عقل فلان ولا عقل فلان؟ فإذا يعني الأصل هو التسليم والإيمان بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم، واتهام العقل عند حصول يعني تعارض مع العقل فهنا نتهم العقل في هذا، ونحاول أن نعيد يعني التفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ويكون الأصل عندنا هو الإيمان بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبصحة ما قال. بعدين كل جيل وكذا تجد مكتشفات وتجد يعني نظريات علمية ومكتشفات علمية وكذا يتضح بها يعني بطلان يعني أشياء كثيرة كان الناس يظنونها بعقولهم وأحاديث كانوا يظنون أنها تتعارض مع العقل، وإذا بها يعني موافقة تماما للمكتشفات العلمية والعصرية. على سبيل المثال لو مثلا حديث الذبابة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت الذبابة في إناء أحدكم، أو إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلينقله، فإن في أحد أو فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء. طبعا الذي يأخذ الحديث يعني الذي يعرض الحديث على العقل وكذا قبل يعني المكتشفات العصرية وكذا كان يطعن في هذا الحديث ويقول لك هذا يتعارض مع العقل، وكيف الذبابة الذبابة كلها قذر ومرض وكذا، كيف يحطها في الشراب وكذا. والآن يعني طبعا فحص يعني ما في جناح الذبابة وأثبت علميا يعني صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند تشريح يعني جناح الذبابة يوجد في أحد جناحيها يعني ميكروبات وكذا، وفي الجناح الثاني فيه يعني مواد مضادة لهذه الميكروبات أو الجراثيم أو كذا الموجودة في الجناح الأول وكذا. فإذا يعني إذا الإنسان واجه يعني معارضة عقلية لشيء مما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لعله يعني له دلالة علمية وله يعني يرشد إلى حقيقة ما قد يتم يعني اكتشافها في المستقبل وقد يتم التعرف عليها في المستقبل. وكما قال الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكل يعني فترة الناس يعني تتبين لها أشياء كثيرة لم تكن تعلمها من قبل. طيب نأتي بعد ذلك إلى يعني المنكرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصرين ومن هؤلاء المستشرقون. نعم تفضل. نعم أحسنتم. هذا السؤال يعني عن يعني تكفير مرتكب الكبيرة، يعني ما هي الحجج التي استندوا إليها والشبهات التي استند إليها من كفر مرتكب الكبيرة؟ الجواب أنهم أخذوا بجانب من النصوص الشرعية دون جانب، يعني أخذوا جانبا من نصوص الشريعة التي ورد فيها الوعيد لأهل الكبائر بدون التوفيق بينه وبين الجانب الآخر من النصوص. فعندنا أحاديث يعني ثابتة، منها قول الله، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يعني الذي يغش ليس منا، ليس من المسلمين أو من المؤمنين. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. وفي القرآن الكريم مثلا إيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهنا يعني وعيد بالخلود في النار لمن قتل مؤمنا متعمدا. فطبعا الذي حصل أن الخوارج والمعتزلة نظروا إلى هذا الجانب من النصوص وقال لك بس خلاص من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يبقى إذا المرتكب الكبيرة يخلد في نار جهنم. وكذلك مثلا ايه لا ايمان لمن لا امانة له، يبقى اذا من خان الامانة فلا ايمان له فهو كافر. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، يبقى إيه من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر. مثلا وكل الاحاديث التي فيها من فعل كذا فقد كفر، فقد أشرك، كذا، كله يحملونه على الكفر الأكبر. أحاديث نفي الإيمان يحملونها على نفي الإيمان بالمرة بمعنى أنه كافر، وهكذا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، خلاص، لا يزني حين يزني وهو مؤمن معنى أن الزاني كافر، والسارق كافر، وشارب الخمر كافر، أو مخلد في جهنم أو كذا. فهذا ما أخذ به الخوارج والمعتزلة. طبعا في المقابل يعني يقابلهم أحاديث أخرى ونصوص أخرى تثبت الإيمان للعصاة، عندنا نصوص أخرى تثبت الإيمان للعصاة، منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى، منها قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ ومنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. يعني ذكر الله تعالى أن الذين يعني أورثوا الكتاب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، الآية في سورة فاطر. فالله سبحانه وتعالى أورث الكتاب الذين اصطفاهم، هم المسلمون، أعطاهم الله الكتاب يعني القرآن، فمنهم من هؤلاء المسلمين منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد يعني الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي يعني زاد على ذلك ففعل بعض المستحبات وترك بعض المكروهات. فقال تعالى جنات عدن يدخلونها، إذن حتى الظالم لنفسه موعود بدخول الجنة. طيب قال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهنا أثبت الله تعالى لهم الإيمان رغم اقتتالهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا يعني قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن الله تعالى يقول إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم الله تعالى مؤمنين رغم اقتتالهم، وقال فأصلحوا بين أخويكم، أثبت لهم الأخوة الإيمانية رغم أنهم يقتتلون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عن الحسن قد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، أثبت لهم الإيمان رغم اقتتالهم واختلافهم، واضح؟ فإذا عندنا النصوص يعني أثبتت الإيمان لعصاة المؤمنين، وأثبتت لهم الجنة، بالإضافة إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى وهو قابل للمغفرة. وعندنا النصوص التي فيها إيه؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحرمه الله على النار، ففيها يعني الوعد بدخول الجنة وبالتحريم على النار لمن قال لا إله إلا الله. ويعني كذلك من أعظم الأدلة أحاديث الشفاعة التي فيها ذكر عصاة المؤمنين وأنهم يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار، أخرج من النار، أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم، ثم يقول له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، ثم يقول له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو مثقال حبة من خردل من إيمان. طيب هنا حديث الشفاعة هذه في الصحيحين، ولذلك المعتزلة والخوارج طبعا يكذبون بهذه الأحاديث ولا يؤمنون بها، لأنهم لو آمنوا بها لكانت يعني حجة قاطعة عليهم، لأنه نجد أن الحديث فيه أنهم دخلوا النار معناه انهم لم يتوبوا، يعني هم عصاة وفعلوا بعض الكبائر ولم يتوبوا منها، ولذلك ادخلوا النار وعذبوا فيها، ومع ذلك اخرجوا منها ولم يخلدوا فيها. فمعناه انهم لم يكفروا بمعصيتهم ولم يكفروا بكبيرتهم، يعني كونهم دخلوا النار معناه انهم ماتوا على ذنوب يعني قد كانوا مصرين عليها وادخلوا النار بسببها. كونهم اخرجوا منها بعد ان شفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه انهم لم يكفروا ولم يخلدوا في نار جهنم. طبعا هنا التوفيق بين هذه النصوص يعني بان يقال ان الايمان ليس شيئا واحدا، اذا ذهب بعضه ذهب كله، وانما هناك يعني قدر من الايمان هو ركن من تركه كفر، وهناك قدر هو واجب من تركه يأسم ولا يكفر، يأسم ويكون معرضا للعذاب ولكنه لا يكفر ولا يخلد في نار الجنة. فيكون الذي ترك الإيمان الواجب يعني عنده نقصان في الإيمان الواجب ولكن معه الإيمان الركن، فهذا هو مؤمن ناقص الإيمان، فيصدق عليه أنه مؤمن، ويصدق عليه أيضا أن ينفى عنه الإيمان بمعنى نفي الإيمان الكامل. يعني هنا طبعا فهم أهل السنة لهذه الأحاديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ليس معنى هذا أن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنه كافر، ولكن معناه أنه لا يؤمن الإيمان الكامل التام بالواجبات، ولكن إيمانه فيه نقص وفيه خلل. لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني لا إيمان تاما أو كاملا لمن لا أمانة له، وليس معنى هذا نفي الإيمان بالمرة، وإنما هو نفي للإيمان الواجب، نفي للإيمان الواجب مع بقاء الإيمان الذي هو ركن لا يزال موجودا إذا كان معه كلمة لا إله إلا الله. وهنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهم مؤمنون بنص القرآن، ولكن ناقصوا الإيمان لأنهم اقتتلوا، والاقتتال هذا يعني كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كفر أصغر لا يخرج من الملة، وإنما هو كفر أصغر كما قال ابن عباس أيضا في آية التحاكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ولكنه كفر دون كفر. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ولكنه كفر دون كفر. يعني هناك كفر أصغر يطلق على المعصية، لأن المعاصي هي فروع الكفر كما أن الطاعات هي فروع الإيمان، يعني الإيمان شجرة والطاعات فروعها، والكفر شجرة والمعاصي يعني فروعها وثمراتها. فالذي يعني يكون عنده معصية أو كذا كأنه يعني فيه فرع من فروع شجرة الكفر وكذا، لكن ليس كافرا في الأصل، يعني ما دام ممن معه لا إله إلا الله ومعه يعني أركان الإيمان. يعني فهذا طبعا باختصار يعني بيان مذهب أهل السنة في هذا الباب وسبب ضلال الفرق التي ضلت في هذه المسألة. نعم أحسنتم، في آخر الحديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دل على أن عصاة المؤمنين لا يخلدون في نار جهنم، ويعني هذا يفيدنا في فهم النصوص التي فيها نفي الإيمان. ويعني كما يعني هذا القرآن الكريم يعني بلسان عربي مبين وبالأساليب التي تتكلم بها العرب، والعرب يعني عندهم في أساليب كلامهم وحديثهم أنه يمكن أن ينفي الإنسان الشيء لانتفاء يعني بعض أجزائه المهمة يعني أو الضرورية، لكن ليس المراد نفي وجوده بالمرة أو نفي حقيقته بالمرة. يعني مثلا لو إنسان لو معك يعني سيارة وجئت تدير السيارة، السيارة لم تشتغل مثلا لم تعمل، فتقول إيه هذه ليست بسيارة، هي دي سيارة دي مش سيارة مثلا، لأنها إيه لا تؤدي الوظيفة الأساسية لها والغرض يعني الأساس الذي صنعت من أجله، أنها يعني تسير بك وتنقلك من مكان إلى مكان وتوصلك، فهي لا تؤدي هذه الوظيفة، إذن هي ليست بسيارة. لكن هذا الكلام يعني لغة كلام يعني صحيح، هي ليست بسيارة يعني ليست بسيارة يعني كاملة تؤدي وظيفتها على ما ينبغي، لكن هذا ليس معناه أنها يعني أنها ليست بسيارة فعلا، أنها يعني حجرة ولا شجر ولا حيوان ولا لا، هي سيارة ولكن بها عطل، قد يكون العطل هذا قد يكون إصلاحه قد يكلف $100 ولا $200 ولا كذا وتنصلح وتسير، فهي يعني محتاجة إلى إصلاح محتاجة إلى كذا. الخيمة مثلا إذا أو البيت إذا كان ينقصه يعني بعض ينقصه مثلا سقف أو ينقصه جدار أو ينقصه كذا، يقول لك هذا ليس ببيت، لا يقي من الحر ولا من المطر ولا من كذا، يقول لك هذا ليس ببيت مع أنه بيت، بس هو نقصه جدار ولا نقصه جزء من السقف يكمل بناؤه ولا كذا، وهكذا يعني. فقد ينفى الشيء يعني لكن لا يراد نفيه بالمرة، وإنما يراد نفي بعض أجزائه الأساسية أو الضرورية أو المهمة. لكن هنا يعني من الفوائد أن يعني أنه في لغة العرب وكذا لا ينفى الشيء إذا انتفت كمالياته، وإنما ينفى إذا انتفت يعني شيء من واجباته أو أجزائه الأساسية. يعني هنا سنستفيد يعني من الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عمن يعني ترك أمرا من الأمور، إن هذا الأمر ليس من المستحبات أو من الكماليات، وإنما هو من من الواجبات ومن الأمور الضرورية، لدرجة أن الإيمان يمكن أن ينفى بدونه، لأنه يعني لا تتحقق فيه صفة المؤمن يعني التام الإيمان. يعني مثلا لو سيارة مثلا تعمل وتدور وتوصلك إلى كل مكان وكذا، لكن ينقصها بعض الكماليات أو كذا، فلا يسوغ يعني لغة أنك تقول هذه ليست بسيارة مثلا لكونها ينقصها مثلا بعض الأشياء الكمالية، مثلا غطاء للكفرات مثلا للعجل كحلية أو شيء من الحلية أو الزينة الخارجية أو كذا، فلا يقال انها ليست بسيارة مثلا لوجود يعني لانتفاء بعض الكماليات، وانما يقال ايه ليست بسيارة اذا انتفى يعني شيء يعني يخل بوظيفتها وبمهمتها الاساسية وكذا. فهنا سنستفيد يعني انه عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أن السرقة والزنا وشرب الخمر وكذا أنها أشياء يعني تتنافى مع الإيمان وتخل به يعني إخلالا عظيما، لكن في نفس الوقت برضو يعني ليس معناه أنه يكفر، وإنما يعني يكون في إيمانه خلل يعني كبير. نعم. شيخ الحديث برضو يقول الحديث تعالى رديف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنتم. طبعا يعني من ضمن أحاديث الوعد يعني، ودائما عندنا أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، فالخوارج والمعتزلة أخذوا أحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد، ويقابلهم المرجئة أخذوا أحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد. المرجئة قال لك لا يضر مع الإيمان ذم وكذا، كما لا ينفع مع الكفر عمل. المرجئة يقول لك يعني مثل الكافر إذا عمل حسنات لا تنفعه، قال لك برضو المؤمن مهما عمل من سيئات لا تخل بإيمانه، إيمانه كامل لا ينقص إيمانه أي شيء مهما فعل من الذنوب والمعاصي وكذا. هذا طبعا يعني إفراط يعني أو تفريط يقابل الإفراط الذي عند الخوارج والمعتزلة، فالمعاصي لا شك أنها تخل بالإيمان وتضر به وتنقصه، لكن لا يعني تهدمه بالمرة. فمن ضمن أحاديث الوعد كما ذكرنا أخونا وائل حديث معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خشية الوقوع في الإثم. فهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن من مات موحدا لا يشرك بالله شيئا مهما اقترف من الذنوب والمعاصي، فإنه لا يعذب، لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعاذ قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. لكن طبعا كما ذكرنا، يعني لا نأخذ هذا الحديث ونترك أحاديث الوعيد الأخرى التي فيها الوعيد بالعذاب لمن اقترف بعض الذنوب. طب كيف نوفق الآن بين هذه الأحاديث؟ يعني من اقترف ذنبا توعد صاحبه بالعذاب وهو في نفس الوقت لا يشرك بالله شيئا. طيب هنا إذا جينا نطبق عليه حديث معاذ، معناه أنه لن يعذب لأنه لا يشرك بالله شيئا. وإذا جاءنا نطبق عليه الحديث الآخر الذي فيه الوعيد بالنار والوعيد بالعذاب، فمعناها أنه سيعذب مثلا على الذنب الذي اقترفه، فكيف نوفق بينهما؟ فقالوا يعني هنا التوفيق طبعا بأن يقال لا يعذب يعني في نار الخلود، لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن هذا يعني على أقسام: من كان لا يشرك بالله شيئا ولم يقترف يعني ذنبا يستوجب العذاب فهذا لا يعذب بالمرة، ومن كان لا يشرك بالله شيئا واقترف ذنبا يستوجب العذاب فهذا يعذب، ولكن عذابا يعني دون عذاب الخلود، يعني في غير نار الخلد، وإنما في نار يعني أخرى أعدت لعصاة المؤمنين يعذب فيها ثم يخرج، ولا يعذب يعني عذاب المشركين أو عذاب الخالدين أو كذا، بحيث نوفق بين النصوص. فهو يعذب ولا يعذب في نفس الوقت، يعذب ولكن يعني عذابا مؤقتا في غير نار الخلد وكذا، ولا يعذب يعني لا يعذب مثل عذاب المشركين أو لا يعذب عذابا يخلد فيه أو كذا. فبهذا نكون وفقنا بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها مثلا مثل حديث النميمة مثلا لسان نمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذا معناها أن النمام والذي لا يتطهر من البول أنهما يعذبان. طيب إذا كان شخص نمام ولا يشرك بالله شيئا، وهنا لكونه نماما فهو متوعد بأن يعذب، ولكونه لا يشرك بالله شيئا فحق على الله أن لا يعذبه. فهنا يعني يعذب لأنه نمام عذابا يعني لكن لا يخلد فيه، ولا يعذب يعني لا يعذب عذابا دائما أو خالدا فيه، أو لا يعذب مثل عذاب المشركين أو كذا. فبهذه الطريقة نوفق يعني بين النصوص. فدائما يعني طريقة أهل السنة هي الجمع والتوفيق، نأخذ أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد ونضم بعضها إلى بعض ونفهمها مجتمعة يعني. لكن مرجئة أخذوا أحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد، أخذوا حديث الوعد وخلص، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يعذب من لا يشرك بالله شيئا، الإنسان يفعل ما يشاء من المعاصي وهو في أمان ولن يعذب ولن. والآخرون قال لك لا، المعاصي كفر وخروج من الملة وصاحبها مخلد في نار جهنم وكذا. والحق يعني وسط بين الطائفات. نعم. طيب في سؤال آخر؟ نعم. نعم. نعم. ما كنا إمام لا يختلف عن إمامنا، ولكن ما يكون الصحابة ما يكون عمر أو بكر يعني أصحاب الإمام يعني يكون لا إله إلا الله. بارك الله فيك. أحسنتم، بارك الله. هنا أخونا يعني يقول يعني هو من أهل العراق، وعندهم شيعة جعفريون يقولون إنهم يعني لا يكفرون الصحابة ولا يكفرون أبا بكر ولا يكفرون عمر رضي الله عنهم وكذا. طيب طبعا الشيعة الجعفريون هم يعني يقال لهم الشيعة الإمامية أو الشيعة الجعفرية لأنه ويقال لهم الشيعة الاثنى عشرية أيضا لأنهم إيه يقولون بعصمة اثنى عشر إماما ومن هؤلاء الأئمة يعني منهم جعفر الصادق. وجعفر الصادق كان إيه فقيها وله مذهب يعني فقهي فهم يعني عندما يقولون هم جعفرية هذه نسبتهم الفقهية يعني زي نحن مثلا إيه أهل السنة هذه النسبة من جهة الاعتقاد وبعدين مثلا حنابلة أو الشافعية أو مالكية أو حنفية هذه مذاهب أهل السنة في الفقه يعني ليس هناك تعارض يكون من أهل السنة وكونه حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا يعني في الفروع الفقهية فهم يعني عندهم من جهة الاعتقاد يعني هم إمامية أو إثنى عشرية ومن جهة الفروع الفقهية يعني فهم جعفرية يتبعون جعفر الصادق في الفروع الفقهية. طيب بخصوص طبعا عامة الشيعة معظم يعني عوام الشيعة فيغلب عليهم الجهل يعني وعدم المعرفة بحقائق مذهبهم وحقائق يعني معتقدهم فلهذا تجد يعني كثيرا منهم يعني لا يعرف قرآنا سوى القرآن الذي معنا وبين أيدينا رغم أن معتقدهم يقول يعني أن هذا القرآن الذي معنا محرف وهناك مصحف فاطمة مثل قرآنكم ثلاث مرات ليس فيه حرف مما في قرآنكم وكذا هذه الروايات يعني التي يدرسها علماؤهم موجودة يعني في كتبهم لكن بالنسبة لعامتهم يعني لا يعرفون هذه الأشياء ولا يعتقدون يعني أن هناك مصحفا سوى هذا المصحف كثير يعني من مسائل الاعتقاد تجدهم يعني يعتقدون فيها المعتقد الصحيح يعني بفطرتهم السليمة التي لم تلوث يعني بالشبهات التي يلقيها عليها علماء فالموقف مع هؤلاء العوام يعني عوام الشيعة أننا لا نتظاهر منهم يعني إذا قال أحدهم إنه يعني يعبد الله ولا يشرك به شيئا ولا يصرف العبادة إلا لله وأنه يؤمن بالسنة وأنه لا يسب الصحابة ولا يكفر أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا يلعنهم ولا يسبهم ولا كذا خلاص إذن لنا الظاهر لسنا مكلفين يعني أن نشق عن قلبه ونعامله بمقتضى هذا الإيه هذا الظاهر ونعامله معاملة المسلم ومعاملة أخ المسلم لنا على حسب إيه ظاهره. طبعا هناك احتمال أن يكون يعني منافقا من باب التقية لأنه في دينهم موضوع الإيه التقية وهي إخفاء حقيقة مذهبهم وإظهار خلاف ما يعتقدون فهذا من الأشياء التي يتعبدون بها ويقولون إيه يدعون أن جعفر الصادق يعني قال تسعة أعشار الدين في التقية ولا إيمان لمن لا تقية له وكذا فعندهم التقية يعني ليست إيه يعني ليست مثلا يعني ظرفا عارضا عندما يضطر الإنسان مثلا وكذا لا ده عندهم في حال السعة والاختيار عندهم يعني من القربات أن الإنسان إيه يظهر خلاف ما يبطن و يخفي عقيدته ويظهر يعني معتقدات أخرى غير التي يبطنها وكذا هذا موجود يعني في دينهم. طبعا أهل السنة عندهم يعني التقية بمعنى المداراة أو كتم يعني الدين عند الإكراه وكذا لكن التقية عند أهل السنة لا تستعمل إلا عند الإكراه والضرورة وكذا عندما يكون الإنسان مضطرا ومكرها سيتعرض يعني لضرر وأذى إذا أظهر دينه فيكتم يعني الحق ويكون معذورا يعني في هذه الحالة لكن هم عندهم التقية يعني حتى في حالة السعة والاختيار وشيء يتقربون به وكذا فهناك احتمال أن يكون يعني ممن يدعي هذا بلسانه وهو في حقيقته يخفي معتقدات كفرية فنقول يعني حتى لو كان كذلك فسيكون يعني حاله كحال المنافقين والمنافق نعامله معاملة المؤمن ومعاملة المسلم يعني في الظاهر لأنه يعني لم نكلف يعني بالتنقيب عن صدور الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين على حسب ظاهرهم، يظهرون الإسلام ويخفون يعني الكفر، فكان يعاملهم معاملة المسلم. فالخلاصة أن هؤلاء العوام يعني من الشيعة الذين يعني لا يظهرون أي معتقد يعني كفري، ويدعون يعني أنهم لا يشركون بالله شيئا، وأنهم يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالسنة ويحترمون الصحابة وكذا، فلنا ظاهرهم وبواطنهم إلى الله تعالى. يعني عندنا احتمال أن يكونوا يعني منافقين وتعاملوا معنا بالتقية، فلنا ظاهرهم ونعمل مقتضى الظاهر. والاحتمال الآخر وهو يعني احتمال يعني وارد أيضا وكبير، يعني كما ذكرنا أنهم قد يكونون جهالا لا يعلمون شيئا، وهم يعني في الحقيقة يعني يعتقدون الحق بفطرتهم، يعني هو اسمهم شيعة بس في حقيقة الأمر لا يعتقدون معتقدات الشيعة، وإنما يعتقدون معتقدات يعني سليمة بفطرتهم وكذا، ولكونهم لم يدرسوا يعني دينهم على يد علمائهم. فعلى كل حال من كان كذلك فهو أخ لنا يعني، ونعامله معاملة المسلم ونعامله على حسب الظاهر يعني. نعم تفضل. نعم، هل الخوارج والمعتزلة لهم امتداد في العصر الحالي؟ أما بالنسبة للخوارج فنعم يعني لهم امتداد إلى عصرنا هذا، سواء على مستوى الدول، يعني طبعا توجد سلطنة عمان، المذهب الرسمي للدولة هو الإباضية، المذهب الإباضي، والإباضية هم أتباع عبد الله بن إباض وكذا، أحد قادة الخوارج يعني يتبعونه ويسيرون على مذهبه الفقهي والعقدي وكذا، يعني هو المذهب الرسمي للدولة. ويوجد يعني طائفة من الإباضية موجودون أيضا في الجزائر، يعني يوجد منهم كثيرون في الجزائر برضو لهم وجود كبير هناك، فدول هم الإباضية. وكذلك أيضا يعني بعض الجماعات يعني التي تنتهج منهج الخوارج، الجماعات التي كانت تعرف اسم جماعة التكفير والهجرة، وجماعات يعني وما أشبهه من الجماعات الذين يعني يكفرون المسلمين ويعني يعتقدون بمعتقدات الخوارج، يكفرون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهؤلاء يعني امتداد الخوارج. وأما بالنسبة للمعتزلة فلا يوجد لهم يعني امتداد يعني بصورة مباشرة، يعني لا يوجد من يقول اليوم يعني أنا معتزلي ويتبنى مذهب المعتزلة يعني صراحة، يعني إلا ما ندر، يعني قد يوجد أفراد كده متناسلين يعني يدعون انتساب إلى المعتزلة، لكن ليست يعني ليس لهم يعني جماعة وكبراء وكتب تدرس وكذا، لكن يوجد يعني أفراد كذا. ولكن يعني معتقدات المعتزلة لا تزال موجودة يعني لدى من يقال عنهم العقلانيون، يعني كثير من العلمانيين يعني وكثير من أساتذة الجامعات في البلاد الإسلامية وكذا يتبنون يعني بعض معتقدات المعتزلة، وليس كل معتقداتهم، يعني بعض معتقدات المعتزلة خاصة ما يتعلق يعني بتقديس العقل وتقديم العقل على النقل و عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد وكذا، كثير من هذه المعتقدات يوجد يعني من يتبناها وكذا، وإن كان يعني لا يقول إنه معتزل. كذلك أيضا الشيعة الاثنى عشرية تبنوا أيضا معظم أصول المعتزلة، يعني معظم أصول المعتزلة ضموها برضو إلى معتقداتهم، يعني ضموا إلى معتقداتهم يعني معظم أصول المعتزلة، تعطيل الصفات وكذا، والإباضية حتى أيضا برضو ضموا إليهم يعني معظم أصول المعتزلة موجودة أيضا عند الإباضية، يعني تعطيل الصفات وكذا والخروج على الحكام وكذا، كل موجود يعني في معتقدات الإباضية. لكن لا توجد يعني فرقة تحت اسم المعتزلة يعني في يوم من هذا. نعم. مسألة شكوى وشكوى كثيرة وهي الرد على كل المسلمين في مسألة الخلاف بين السنة والشيعة خاصة يعني تكون يعني بيحصل في ميديا المهمة يعني دائما يكثروا الأيام اللي فيها خلاف الشيعة بعشراء وهذا والمهمة يعني برغم السنة يسألوا عن المريض اللي هو كده بيش الكروكو كيف مقرب لغير المسلمين الخلاف بين السنة والشيعة بدون إسئلة الخلاف طبعا الحديث مع الإعلام يعني يحتاج إلى حكمة يعني طبعا يعني هناك فرق لا شك بين تحديث المسلمين يعني عن هذه الفرق بغرض يعني تحذيرهم من هذه البدع وحتى يجتنبها المسلمون ويحذروها فهنا يعني يكون المجال مفتوحا يعني المزيد من التفصيل والتوضيح يعني بغرض التحذير يعني من هذه البدع وحتى لا ينخدع بها المسلمون وكذا لكن طبعا الحديث مع الإعلام ومع غير المسلمين وكذا ينبغي يعني أن يكون في حكمة يعني ويكون نوع من الإجمال يعني ومحاولة يعني التركيز مثلا إذا كان السؤال عن الفرق بين السنة والشيعة وكذا يعني يركز على بعض الفروق الأساسية يعني بصورة إجمالية وكذا بدون يعني إساءة إلى الإسلام بارك الله فيك. طيب اليوم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وكان يعني كان بقي الحديث عن المستشرقين وعن العقلانيين وموقفهم من السنة وشبهتهم وكذا لعله إن شاء الله في مرة قادمة بإذن الله نتناول هذا الموضوع إن شاء الله اللي هي الشبهات حول السنة يعني الشبهات المعاصرة وكيفية الرد عليها ومناقشتها إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.